الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الإيقاعات الشبيهة بالموسيقى؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما شابه الشيء فإنه يأخذ حكمه، وقد دلت الأدلة الصحيحة على تحريم استماع المعازف كما سبق مفصلا في فتاوى كثيرة بالأدلة، فلا يجوز للإنسان أن يسمع شيئا من آلات المعازف مطلقا، ولا يجوز أن تصحب الأناشيد بشيء من الموسيقى، ولا يجوز أن تصحب الآهات بشيء من الموسيقى، ولا بما يشبه الموسيقى في التأثير كبعض الإيقاعات التي تنفذ على الكمبيوتر، مما لا يختلف عن الموسيقى في إطراب السامعين وإخراجهم عن طورهم. فالإنسان الذي ليست عنده هذه التقنية إذا سمع هذه الإيقاعات الصوتية فإنه لا يكاد يفرق بينها وبين الإيقاعات الموسيقية التي تصدر من آلات المعازف. فالإيقاعات الصوتية بعد هندستها بالكمبيوتر فتخرج على أنها معازف، فهي شبيهة منها وقريبة جدا، والمتقرر أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه. فهذه الإيقاعات لا تختلف عن الموسيقى في إطراب السامعين وإخراجهم عن طورهم، مع ما في استعمال هذه الإيقاعات من التشبه بالمغنين وهم أهل الفسق والمجون. فالإيقاعات هذه محرمة ولا تجوز، حتى وإن لم تكن في أصلها من آلات المعازف، لكنها في نهايتها ونتيجتها وآخر أمرها صارت شبيهة بآلات المعازف وقريبة منها، وما قارب الشيء وشابهه فإنه يأخذ حكمه، والله أعلم.